نعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق النعيم الصاغر وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين صاغر ودجال ملعون صاغر وجنودهما الملاعين من الإنس والجن الصاغرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بالشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، علام الغيوب الكبير المتعال الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله نكمل الكشف، يعني كشف وفضح الدجال الملعون الكذاب السارق الصاغر في فترات زمنية ليس ذكر لمساته الخفية والغير مباشرة، بل ننزع الستار بإذن الله على أحداث مباشرة قام بها هذا الملعون، ونعرف بإذن الله أنه يجن جنونه من أين لنا بالتفاصيل وكيف تنشر للعلن. وأقول لك يا ملعون صاغر، الشخصيات التي تقمستها في أزمنة أنبياء واتباعك ومراقبتك لكل نبي واستهداف التوحيد والتلبيس على العباد وإغواء ما أغويت من العباد في فترات، بعث نبي وبعد وفاته مفضوحة. أنت يا ملعون صاغر، أنت يا ملعون صاغر السبب المباشر وإبليس رجيم لقلب العباد على أنبيائهم وتلبس عليهم والتلاعب وتحريف الكتب السماوية وكل الذي أدخل عليها من تلبيس وكتابة وتحريف، هو مباشرة منك يا ملعون كذاب الذي كذب على أنبياء الله وصارق بسرقته للحق مما كان في الكتب السماوية، صاغر بأن كل كيده يرجع إلى بطلان. وأصلا أعداء الله بالنسبة لنا هم من الصاغرين تافهين، ما هم إلا ملاعين تافهين، ذلك من عبدوكم وعبدوا أمثالكم. فمتى كنتم أسياد يا معشر ملاعين وأنتم في أسفلين، نطرح ونخلع الستار على تدبيره وتدابير الملعون ومكائده الآن بإذن الله في فترة نبي الله سليمان عليه السلام. كما تحدثنا في جزء محاضرة بالأمس على الفترة التي كان فيها هذا الملعون الدجال في فترة نبي الله عيسى، فاليوم بإذن الله وبأمر الله وبتقدير الله سنفضح ونكشف ونخلع الستار على هذا الملعون في فترة نبي الله سليمان عليه السلام. وسأختصر بجمل بسيطة يفهمها الكل، وبيني وبينك وبيني وبين كل البشر هو الله الشهيد البصير علام الغيوب الكبير المتعال. الله، في فترة نبي الله سليمان عليه السلام كان كل الجن والشياطين مسخرين بإذن الله وبأمر الله بنبيه، وهذا من البديهيات. وهذا السحار الملعون الكذاب لم يستطع تسخير شيء، لم يستطع وقتها تسخير شيء. كان في كهفه في جبل الزيتون في فلسطين، وكان اسمه وقتها بين العباد في ذلك العصر هو شلومو، هو شلومو. وقام باستدعاء ملعون انسي ساحر اسمه حمؤاب بن ناصر. هذا الملعون التشاج في تلك الحقبة كان يظهر باسم شلومو، وقام باستدعاء ملعون انسي ساحر اسمه حمؤاب بن ناصر. وهذا الملعون زوجته إلياصار بنت يعير وهي ساحرة عاتية كذلك، ولهم ثلاثة بنات ساحرات وثلاثة أولاد سحر ملاعين. وكذلك أبوها يعير هو ساحر ملعون عاتي في السحر، وأمها كذلك هي ساحرة عاتية في السحر. وقتها طلب دجال ملعون حضور هذا الملعون الإنسي حمؤاب، وأعلمه دجال ملعون أن عمره 50 سنة في ذلك الوقت، وكان لقائهم يوم الأربعاء، لأن دجال ملعون منذ زمن طويل إلى هذا الأسبوع يلتقي بأعوانه الملاعين من الإنس والجن واجتماعاتهم دائما يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في ذلك المكان. وكان الاتفاق بينهما هو تكذيب نبي الله سليمان وتسخير الشياطين الساخطين على نبي الله سليمان والتعاون معهم ضد نبي الله، لكن الملك بأمر الله كان بيد نبيه، ولم يستطيعوا تسخير الشياطين، ولم يكن لهم التمكين في السحر، ولم يصلح لهم السحر. كذلك التعاون لقتل نبي الله بالسم، لكن محاولاتهم فشلت، لأن الله كان يعلم نبيه، لأن الله كان يحفظ نبيه، وكان يعلم بوجود السم، وكان مناعين إمس من يصنعونه ويضعونه ويمررون هذا السم. الجن لم يستطع، لأن الجن يعني لم يستطع، والملعونين دفعوهما بهذا لأنه كل الجن في قبضة نبي الله سليمان. كذلك كانوا يريدون بمساعدة ملاعين الإنس صريخة طولة الكريستال وخاتم سليمان عليه السلام عند نومه، لكن لم يستطيعوا لأن الله ينبهه. وكان الشغل الشاغل لملعون دجال المسمى وقتها شلوم هذا هو سرقتها، وسرقته كذلك الكرة للتحكم في عالم الجن كله، وكذلك لاستعمال الكرة لأن فيها أسرار كثيرة بإذن الله، والله الذي جعل فيها أسرار، فلا أسرد ما يخص كرة الكريستال الآن. فبعد كل المحاولات الفاشلة الملعونة ما كان لهم من ملعونين إلا التسليم وانتظار موت نبي الله. وعند موت نبي الله عليه السلام مباشرة توجه دجال الملعون شلوم هذا الملعون والساحر الملعون حمؤاب بن ناصر وعائلته الساحرة العاتين بالسحر لفك سجن بعض عتاة الشياطين وتسخيرهم، والبحث عن القارورات التي فيها الجن المحبوسين. والله الذي يشهد بين قوسين بالنسبة لهذه القوارير، والله الذي يشهد كم دمرنا بإذنه هذه القارورات في أشهر مضت، وهي قارورات خضراء ذات عنق زجاجي طويل، وطول كل قارورة هو 30 سنتيمتر، مغلفة بإحكام ومغلقة بإحكام، وكتعقيم يعني منها ما وجدناه عند ملاعين دجال ولم يستطيعوا فتحها بكل أنواع أسحارهم، والتي تكشف منها تفجر مباشرة بما فيها من ملاعين. ومنها ما وجدناه في الشريط البحري سواء في الأردن أو كذلك في إيلات وكذلك في شواطئ في فلسطين وحتى إلى الشريط الساحلي في البحر المتوسط وكذلك على 30 كيلومتر عن الشريط الساحلي في البحر الأبيض المتوسط وكانت في أماكن تحت البحار وأماكن عديدة يطول ذكرها وأمر الله أن انفجر سبحانه الذي يكشفها سبحانه وقد تحدثنا في هذا من قبل نغلق القوس ونكمل مع هذا الملعون الذي نشر بعد وفاة نبي الله سليمان عليه السلام أن نبي الله ساحر وكذب كل كذب واستهدف العباد وقتها بسحر تكذيب سليمان النبي وهذا السحر عبارة على أسحار تكون في المخ وختامها في الناصية وكذلك في خلف الرأس في منطقة الإدراك وأخرج الكثير من الشياطين المسجونين والكثير منها يسعى الآن لإخراجهم يعني منها ما وجد أماكن سجنها ووجدها منذ مدة ونعرف أماكنها بإذن الله وبأمر الله ولم يستطع هذا الملعون فتح سجونها وكان ملعون منهم يتواصل مع دجال ملعون من داخل سجنه في الأشهر الماضية وتم قتله وهو الوحيد الذي بإذن الله وبأمر الله أحضره الله لنا لقتله بعد المحاكمة والعذاب وتدمير أمور معينة كذلك سجون يبحث عنها الملعون لغاية الآن ولم يصل إليها هذا الملعون في تلك الفترة زور كتب كثيرة والمسمات مزامير سليمان ربما لا يعرف البشر عددها وهي 18 كتاب بأغلفة بيضاء وأقول شهادتي أمام الله عز وجل هذه الكتب الموجودة لا تخص نبي الله هذه الكتب كلها من تأليف دجال ملعون في تلك الحقبة وأغلبها فيها الكذب والتلفيق منها ما يصف أن اليهود ظلموا وما وقع عليهم من ظلم واحتلال وكله تلفيق وكذب أما كتب سليمان عليه السلام نسخها للآن يبحث عليها الملعون ويبحث على آثاره وهذه الكتب محفوظة بأمر الله ولم يصل إليها الملعون ولم تخرج إلى البشر وفيها علوم لا يتصورها البشر وقلتها وأعيدها يا ملعون أتحداك بالله أن تجدها أو تصل لها اختصارا منذ وفاة نبي الله سليمان نشر الملعون السحر في كل العالم وهيج ونشر شياطين في كل أرض ولا يتوقف عن هذا لأنه سحار عليم وكتعقيد لتلاحظوا كيف أن الملعون دعا الملعون حمؤاب الساحر لأن كل عائلته وعائلة زوجته الساحرة ونسلهم سحرة عاتين في السحر فالملعون زوجته اليسار يعير الساحرة أبوها يعير ساحر وزوجته الملعونة سارة بنت مناحم كذلك ساحرة عاتية ومناحم هذا كذلك ساحر ملعون عاتي ولا أظن أن البشر يعرف أسماء هؤلاء الذين نذكرهم فلن تجدوهم بإذن الله لا في كتاب ولا غيره فحسبي الله على من يتقول علينا كل هؤلاء ماتوا كإبن لكن قرنائهم بقوا مع دجال الملعون يساندونه كما يقولون لغزو العالم بالسحر والشياطين وتم قتلهم جميعا في هذه الأيام بإذن الله وبأمر الله ودمر الله مقراتهم وأسحارهم وأمور كثيرة التي كانت تحت بيت المقدس والحمد لله رب العالمين ونرجع ونذكر ونوضح ونعيد هذا الملعون دجال كان في زمن كثير من الأنبياء يتبع ويمكر ويتدر وهو في كل مرة يتلبس باسم معين وهذا الملعون كل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام هو محرف كل الكتب السماوية، وهذا الملعون هو السبب المباشر، هو السبب المباشر لقتل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وسيقتصون منه أمام الله عز وجل وعلى كل من استعملهم دجال ملعون من الإنس والجن. وفي كل مرة كما قلت يظهر باسم معين لأتباعه، والحمد لله فاضح الملعون وكاشفه، وسبحان الله الذي قدر في هذه الفترة من الزمن في كشفه، وبإذنه يخرج لكم ما تسمعونه من كشف وفضح، سواء عن هذا الملعون وأسحاره ومؤامراته وأماكن مقراته، وكذلك الملعون إبليس رجيم الصاغر. وسبحان الله له حكمة عز وجل وإنه الحكيم، وهو علام الغيوب الذي أذن منذ أكثر من عامين أو حوالي عامين أن تخرج للعباد كشف وفضح، سواء الأسحار الإبليسية والمؤامرات الإبليسية الدجالية، وكذلك الأسحار الخفية والأجهزة الملعونة وسجن الأنفس واستعمال الأنفس، وكذلك ما تسلطوا به على القرناء، وكذلك أمور عديدة جدا أنا لا أخفيها، هي حوالي أكثر من 400 رقية بين رقية ومحاضرة. قسما بالله إن الله عز وجل بفضله تمت وكشفت وسجلت ووصلت إلى بيوتكم، والله الذي يقدر من يسمع ومن لا تصله، والله الذي يقدر من كان متلبس به الشياطين حتى يقذفوننا بالكثير من الأمور. والحمد لله بيني وبين البشر الله الشهيد، وسنقف بين يديه جل وعلا، وربي الشهيد على ما يخرج مني للأمة وللبشر، وهو شهيد على ما يصفون بكلام كثير لا أعطي أي أهمية، فلي درب نسير فيه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسبحان الله أن هناك من فترة إلى فترة يكتب ويرسل ما تكون أنت، فآخرها سبحان الله، يعني هناك من الإخوة كان بجانبي وقرأ بي تعليق وشده في القناة، تعرف يعني افتح أي رقية، لكن الله أعلم الرقية الأخيرة أو محاضرة الأخيرة الله أعلم، وكان يضحك وقرأ بأن هناك من يسأل ما هي عقيدة هذا الشيخ، هل هو صوفي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما زالت إلا الصوفية التي حاربتها في خفاء، وحاربتها بكلمة الحق أنشرتها للعباد وكشفتهم، وكشفت أصحارهم وتلبيس إبليس عليهم، ووضعت الرقى التي تستهدف ملاعين يتلبسون على العباد من هؤلاء ملاعين الصوفية من الجن. فيأتي من يقول لك هل أنت صوفي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فكل الرقى تبين اتجاهنا وتبين عقيدتنا، فنحن عابدين لله الواحد الأحد الله، ولا نستنجد بمخلوق إلا بالله عز وجل، وهدفنا من الأول الذي يشهد عليه الله أن يجعلنا سببا في أن تجتمع ويجتمع كل المبتدين في رواق واحد، في درب واحد، في طريق واحد، وهو طريق الله عز وجل، لا نعرف إلا تمجيد الماجد الواجد الله، ونستعين به في كل أمورنا، ونبحث في دربنا على السبل والأدوات التي توصلنا إلى حب الله، وكل الذي يقع لنا وكل الذي نعيشه وكل الذي يتسلط علينا وكل الذي هو موجود، فنحن سائرين في طريق حب الله، ليس لإبطال السحر التافه أو أي شيء آخر، بل كله لنتوجه ونعرف حب الله ونسير في طريق حب الله، فنحن نحبه لذلك نمجده، نحن نحبه لذلك نعين كل خلقه، نحن نحبه يا ذا نضع الرقى التي فيها أسماؤه يحفظ العباد ويخرج كل المسببات وعالم الأسباب ويتوجه مباشرة لمسبب الأسباب وهو الله الواحد الأحد. عقيدتنا في مناجاتنا لله الذي يسمعها بقلبه وبنور من الله سيعرف عقيدتنا، فما بالك أن عقيدتنا ظاهرة مكشوفة واضحة في كل الرقى وفي كل ما نقدمه للبشر وما ننصح به المبتدئين وكذلك الأمة الإسلامية. صراحة فما لهؤلاء القوم لا يفقهون ولا يفهمون ولا يتدبرون؟ هل آذانهم بهذه الدرجة صم؟ هل سبحان الله ما نقدمه واضح لعقيدتنا واضح فيما هي مسيرتنا؟ نحن نقول لكل البشر ولكل عالم الجن نتحدى إبليس ملعون ودجال ملعون ونتحداهم بالله علنا ونكشفهم علنا ونستهدفهم في السر والخفاء ونستهدفهم علنا ونقول لهم في محاضراتنا يا ملاعين لا ننتظر أن أنتم تغزونا أو تستهدفونا، بل نحن نتوجه إلى معاقلكم. نحن بإذن الله عز وجل وبفضل الله وضعنا الملعونين صاغرين بإذن الله عز وجل وجبدنا كل أمور كانت في أنفس الموحدين وخاصة المبتلين، فأصبحوا لا يرون أي ملعون كبير عليهم، بل أصبحوا يرون إبليس في حد ذاته نفسه الخبيثة أنه تافه لا معنى له. نحن نواجه نيابة على الأمة الإسلامية أكبر ملعونين في الأرض بفضل الله عز وجل، ويأتيك مخلوق ويسأل عن عقيدتك، فأي عقيدة تتحدثون عنها؟ فأي أسئلة تتحدثون عنها؟ فأي تجريح تريدون أن تجرحوا فينا؟ وقسما بالله من يجرح فينا أنا لا أغضب منه، لكن في نفسي أقول يا الله لا تحاسب هذا المخلوق فيما قذفني به، فإنه لا يعلم، وأن الشياطين من تتسلط عليه وتتلبس عليه. فأشهد الله عز وجل ولا نعيدها بصوت بعد أن كانت في خفاء. اللهم يا حي يا قيوم لا تعذب عبدا بسببه، فإن كان تعذيبك لإنسان أو جني مسلم موحد لأنه فرط في عبادات وأمور كثيرة فأنت فعال لما تريد. وأدعوك يا عظيم ألا تعذب مخلوق بسببه حتى ولو جرح فيه، فإنهم لا يعقلون، فإنهم لا يتدبرون، فأنت أعلم بكل ما تسلط وتلبس به الشياطين عليهم. وأقول قسما بالله العظيم الأعظم حتى صورة دجال ملعون عندي بعد أن صوروه منذ قرون ونحتوا صورته في مكان ولم يظهروا في تلك الصورة كلمة كافر على ناصيته، وكان في الصورة مغمض العينين لكي لا يظهر عينيه الطافية المطموسة العنبة. فنحن بتوفيق الله عز وجل في مواجهة ملاعينه نعرفه بإذن الله ونعرف بقدرة الله أعداء الله وأعدائنا، فنحن لا نفسر ونحن لا نتحدث، بل نحن نجزم بيقين تام أنه الذين نستهدفهم نعرفهم كما نعرف أهلنا أو ربما أكثر. فروا إلى الله عباد الله، فروا إلى الله عباد الله، فهذا زمن التمحيص، إما أنك في طريق الله أم في طريق حزب الطاغوت. قلتها منذ عامين، سترون تسارع الأحداث فيخرج لك حدث يشهد العالم فما أن ينظر البشر للحدث حتى يخرج الحدث الذي يليه مثل السبحة إذا قطع خيطها. وإن شاء الله لا أزيد في هذه المحاضرة حاولت الاختصار، وإن شاء الله نجد الوقت لوضع رقية نتوجه بها لله بالدعاء على هذا الفيروس الملعون، فهناك مستجدات كثيرة تصلنا بفضل الله في هذا النطاق، فوجب الآن الخروج بإذن الله وبأمر الله لرقية في هذا الجانب. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.